وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في أول كتاب الطهارة، والطهارة بمعنى النزاهة والنظافة، وهي شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه، والحدث هو ما يمنع الصلاة أو يمنع الطواف أو يمنع قراءة القرآن، وهو حدث أصغر ما يوجب وضوعا، وحدث أكبر ما يوجب غسلا. ثم تحدثنا عن أنواع المياه وقلنا إنها ثلاثة، فإما ماء يجوز أن نستعمل في الوضوء أو لا وفي رفع الحدث، فإن كان كذلك فهو طهور، وإذا لم يكن استعماله في رفع الحدث فإما أن يمكن أن يشرب أو لا، أو يستخدم في أكل أو في غير ذلك، فإن كان نعم فهو طاهر وإلا فهو نجس. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا نسميه طهور. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فمثلا عندنا ماء، هذا نقول طاهر، ماء من ماء البحر أو من العيون أو من الأنهار أو من المطر، نقول طاهر في نفسه مطهر لغيره. طاهر في نفسه يصح استخدامه في شرب نوايره، مطهر بغيره يصح استفادة منه في وضوء أو غيره. وإذا كان لا يمكن أن نتوضأ به لكن يمكن أن نشرب منه، كأن يكون مثلا ما فيه لبن أو عصير أو زيت أو إلى آخره، فهذا نقول طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وقفنا على عبارة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وقلنا إن هذا من الأمور التعبدية التي لا نعرف أو لا نقف على أبعادها، وإنما لدينا نص بأنه لا يرفع حدث الرجل الطهور، يعني الماء الطهور اليسير الذي خلت به امرأة ولطهارة وكاملة وعن حدث، لا بد من توفر هذه الضوابط. فيقول رحمه الله ولا يرفع حدث رجل، لكن يرفع حدث امرأة طهور يسير، إذا كان ماء كثير يرفع حدث الرجل وحدث المرأة. خلت به امرأة، إذا خلى به رجل يرفع الحدث. خلت به امرأة لطهارة كاملة، أما لو توضأت بعض الوضوء ثم حضر عندها بنتها ولا أمها ولا أختها فلا يؤثر. أن حدث لو أرادت أن تجدد الوضوء فهذا لا يؤثر. ما السبب في هذا؟ ما الحكمة؟ قلنا تعبدي، فلا نقف على أبعادها وإنما على الإنسان أن يفعل. ثم بعد ذلك الماء الطاهر، الطاهر فهو ليس كالطهور، لأن أشرف المياه هو الطهور. ماذا كيف نعرفه؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. لو عندي كوب حليب أو عصير ووقع في هذا نجاسة، لو غسلته ما زال الخبث، ما زال، لأنه طاهر، طاهر في نفسه، يصح لي أن أشربه لكنه لا يطهر غيره. أما النجس فلا يصح أن يستعمل في رفع الحدث ولا في أي استخدام آخر، وإذا وصل إلى شيء أو لمس شيء فإنه ينجسه. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فلا يرتفل، وماء قليل لا يبلغ قلتين. خلت به امرأة مكلفة، قلتين يعني قربتين كبار، والقلة هي القربة، لأن الرجل القوي يقلها، يعني ما يقدر يشيلها لكن يقلها، يعني يستطيع يرفعها قليل، فقلة يسمى قلة، ومجموعهما قلال، قلال وقلال هجر، فهي قريبة من المدينة يصنع منها القرب، يعني ليست قربة عادية وليست راوية كبيرة ليحمل الجمل، وإنما بين ذلك، فسميت قلة لأن الرجل القوي يستطيع أن ينهضها ويقلها. نعم. خلت بها لا يبلغ قلتين، خلت بامرأة مكلفة ولو كانت كافرة. إذا كان بركة ولا خزان ماء، وإلا مثلا مكان مجمع ماء حوض كبير، فهذا لو خلت بامرأة لا يؤثر، وإنما إذا كان يسير، واليسير ما كان قلتين أو أقل من قلتين. نعم. ولو كانت كافرة. نعم. لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة، لأنها يعني ما دمنا نقول إن خلت به امرأة مسلمة فالكافرة من باب أولى، لأن المسلمة قد تتحرج من بعض الأمور والكافرة قد لا تتحرج، فالكافرة ما خلت به لا يرفع الحدث من باب أولى. فإذا قلنا إن المسلمة إذا خلت بالماء اليسير لا يصح أن يرفع به رجل حدثا، ولازم أن نقول يسير، أما إذا كان كبير مثل بركة ولا خزان ولا محل تجمع مياه لا ما يؤثر، وإنما يقول المؤلف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، أما الطهور الكثير فلا يؤثر. وخلت به امرأة، المرأة هذه مسلمة ولا كافرة؟ فإذا قلنا المسلمة فالكافرة من باب أولى، بطهارة كاملة. لو خلت به المرأة لبعض طهارة، لغسل الوجه واليدين فقط، وجاء إنسان قبل أن تغسل رجليها، نقول لا يؤثر، لا يمنع عن بطهارة عن حدث. إذا أرادت المرأة أن تتطهر لكن مو عن حدث، تريد أن تجدد الوضوء، تريد أن تجدد الوضوء، هي على وضوء ولكن تريد أن تجدد وضوءها، فلا يؤثر هذا على الماء. نعم. ولعموم الخبر الآتي: لطهارة كاملة لا بعدها، لا لبعضها، يعني لو خلت به لغسل الوجه فقط، لو خلت به لغسل الوجه ومسح الرأس، لو خلت به لغسل اليدين، لغسل الرجلين لا يؤثر، وإنما إذا خلت به لطهارة كاملة من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين، طهارة كاملة. نعم. لا لبعضها، لا لبعضها، لا لبعضها، لا لبعضها، يعني لبعض الطهارة. ثم قال رحمه الله: عن حدث، لكن لو خلت به لطهارة لكن ما هو عن حدث وإنما أرادت أن تجدد الوضوء نقول لا حرج. نعم. بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح. الخلوة ما يكون مثلا إن مثلا عندها هي عند الإناء أو عند الماء وبجوارها على مترين ثلاثة امرأة ما يسمى هذا خلوة، أو بجوارها رجل ما يسمى خلوة، بجوارها أطفال ما يسمى خلوة، وإنما الخلوة التي حددها العلماء قال كخلوة نكاح، يعني ما يكون في أحد، كخلوة نكاح. وخلوة النكاح مر بنا لأنها إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا قلنا خلوة، وإلا ما يعد خلوة. فلا يعني لو جلست المرأة مثلا في مكان ما وتوضعت وهناك امرأة على بعد ثلاثة أمتار وهناك رجل من أولادها أو من عائلها على بعد خمسة أمتار أو طفل، ما نقول هذه خلوة، وإنما الخلوة المعنية هي خلوة النكاح التي لا يراها أحد. ومر بنا بأن العدة يقول العلماء تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها إلى آخره. المهم كيف الخلوة؟ قالوا إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وأما إذا كان الباب مفتوح وهي الرجل مثلا في جالس في فرقة، أمها مرت، أخوها مر، أبوها، أختها، ما يسمى هذا خلوة، وإنما الخلوة إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا. نعم. فلا أثر إذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أو طن. يعني إذا شاهد أحد ويتوضى، شاهدها مرأة، شاهدها طفل، شاهدها طفل مميز مثلا، شاهدها أبوها أخوها امرأة، فهذا لا يؤثر على الماء، وإنما الذي يؤثر على الماء إذا خلت به امرأة بطهارة كاملة وهو يسير وهذه الطهارة عن حدث. نعم. تعبدا، أي قلنا ذلك تعبدا. قد يقول سمو شو السبب، قد يأتي الإنسان يقول شو السبب، ما الحكمة؟ نقول تعبد، يعني ليس كل شيء نقف على حكمته. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إيش. طيب قد يأتي إنسان يقول ما الفرق بين لحم الإبل ولحم، نقول هذه أمور تعبدية، يعني لا يدرك الإنسان كونها ولا يقف على أبعادها. فعقل ابن آدم أقل وأصغر من أن يحيط بهذه الدنيا، هذه أمور لا يعلمها إلا. فيقول ما السبب؟ يعني قلت أنه إذا خلت به امرأة، طيب الرجل خلت به امرأة لطهارة كاملة، إذا وهي ليست كاملة، إذا كان يشاهدها طفل، إذا الطهارة هذه مثلا ليست واجبة، إذا طهارة لك ليس لرفع حدث، نقول كل هذا تعبدي، يعني لا يقف الحد، لأنه ورد نص، والإنسان إذا سمع النص يقول سمعا وطاعة، عرف. نعم. لأمر الشارع به وعدم أقل مانع، وعدم أقل يعني ما نعقل المعنى، قد يكون عقل الإنسان أصغر وفكره أقل وإدراكه أقل أيضا من أن يقف على أبعاد ذلك، فعليه أن يسلم. والحكمة في هذا أنه تعبد، سمعنا وأطعنا. نعم. قال الحكم بن عون الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتودأ الرجل بفدي طهور. ورد النص، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يعني ببقية الماء، والمرأة غاربا تتوضأ في إناء صغير، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد والمد أن يعمل الإنسان بيديه أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالصاع، يغتسل بالصاع، والصاع 4 أمدار هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أو يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة من إناء واحد، فتقول دعلي ويقول دعيلي، يعني اتركي لي الماء، وهي تقول اتركي لي الماء، لأنهم يتوضأون من إناء واحد. فيقول هنا رحمه الله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني معناه أن الماء يسير. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة إلا النسائي وابن ماجة قال وضوء المرأة، قال يعني الحكم يعني النهي في هذا عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا كانت فيه الضوابط التي أشرنا إليها. نعم. وحسنه الترمذي وسهل بن هبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم. نعم. وقال في رواية أبي طالب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي الذين نهلوا من معين النبوة واغترفوا من خيرها، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، لكن الحكمة لا نقف عليها. نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. نعم. يقولون ذلك وهو لا يقتديه القياس، يعني ما نقيس عليه، ما نقول إذا المرأة بعد كذلك الرجل، إذا المرأة نقيس عليه مثلا الطفل أو كذا، إذا ما هي طهارة كاملة كل واحد، لا بد من الضوابط. نعم. فيكون توقيفا. نعم. وممن كرهه يعني عبد الله بن عمر، كرهه كراهية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. وممن كره عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس، وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس، يعني لماذا قلنا الخلوة؟ خلت به لأن رواية عبد الله يقول توضأ أنت هاهنا، توضأ يقول للرجل توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا يعني بجوارك، فإذا خلت به فلا تقربن، توضأ أنت هاهنا هذا الإناء، توضأ أنت هاهنا للرجل والمرأة هاهنا، فإذا خلت به يعني صار وحدها فلا تقربن، أي لا تغتسل أو لا تتوضأ بفضلها، لأن هذه أمور تعبدية. نعم. لقول عبد الله بن سرجس تودى أنت هنا وهي هنا خلت به فلا تقربن. نعم. وبالقليل لأن النجاسة، تودى أنت ها هنا وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربن. نعم. وبالقليل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير بمعنى قليل، خففناه بالقليل، لأنه إذا كان كثير فالكثير لو وقعت في نجاسة، إذا كان مثلا خزان ولا ماء ولا كذا من غير المائعات فهذا لا يؤثر. نعم. وممن تودى أنت هنا لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير. نعم. فهذا أولى يعني الطهور. نعم. ولأن غالب النساء أن يتوضعن بالماء القليل، يعني مثلا في وقت النبي عليه الصلاة والسلام النساء يجلبن الماء من مكان بعيد ويجلبنه في الأواني، ولا يمكن كالآن، مثلا الآن نحن في نعمة لا تراها، البيت فيه حنفية صب الماء وخزان أرضي وخزان علوي، وهذه نعم كثير ما كانت موجودة على وقت سلفي، فكانوا يأتون بالماء، وأدركنا زمنا سابقا لا يوجد في البيوت ماء إطلاقا، وإنما هناك قربة هكذا يأتون بها للشرب يوم بعد يوم، ويعطى الإنسان مثلا أقل من الكوب، وأما ماء وهناك ماء آخر أو الغسيل تذهب المرأة إلى عند الآبار البعيدة أو كذا تغسل ما يمكن غسله إلا ما كان أو يتوضعون هنا. وغالب النساء يقول يتوضعن بالماء القليل. نعم. ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل. نعم. وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب. يعني هذه فائدة جديدة يذكرها المعلق رحمه الله. يقول وعلم من التقييد السابق ومن العبارة التي أشار إليها ومن الضوابط التي حددها أنه لا أثر للتراب. وش معنى العبارة هذه؟ وين محمد اليوم؟ ما جاء؟ أنه لا أثر للتراب. قل يا بني أنت بدلا عنه. نعم؟ لا يقول وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب. كيف يا أخي أعد يا بني نعم إيه وش معنى وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب؟ خلت به أو لم تخلو؟ كلام سليم أحسن. يعني معنى أنه الآن المنهي عنه أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة من الماء إذا كان يسيرا وخلت به لطهارة كاملة عن حدث. أما لو خلت بالتراب وتيممت لأن التراب بدل الماء وسيأتينا إن شاء الله بحوث هل التيمم مبيح أم رافع، هل يرفع الحدث أو يبيح فقط، وثمرة الخلاف هذا فيما بعد. لكن الآن لو أن امرأة في المستشفى، نقول هي في مستشفى النوم وفيها جروح أو قروح أو حروق، ونصح الأطباء بعدم استعمال الماء لأن التراب يستعمله الإنسان للتيمم إذا لم يقدر على الماء أو إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله. فهذه المرة استعملت، طلبت من أولادها أو من أهلها أن يأتوا لها بإناء صغير في تراب لأجل أن تتيمم، فبدأت تتيمم بهذا التراب كل وقت. في جوارها بالغرفة الثانية رجل مريض وهو كذلك فيه جروح أو قروح ولا يستطيع أن يتوضأ. لو لم يقل المعلق هذه العبارة لقلنا هذا التراب خلت به المرأة، كما أنها لو خلت بالماء فلا يجوز أن يستعمله الرجل، كذلك خلت بالتراب فلا يجوز أن يستعمله الرجل. وإنما قال المؤلف رحمه الله هذا غير وارد، فالمنهي عنه أن تخلو بالماء ولا أثر لخلوتها بالتراب فإن ذلك لا يؤثر. واضح العبارة؟ هل كذا أردت؟ نعم. وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء لإزالة خبث أو طهر مستحب. طيب نأتي إلى عبارة ثانية. وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء لإزالة خبث. طيب وش معناها؟ أحسن. لا يؤثر، يعني قلنا لا يتوضأ الرجل إذا خلت بالماء اليسير لطهارة كاملة، ولا يؤثر إذا خلت بالتراب، ولا يؤثر إذا خلت بالماء لإزالة الخبث. يعني في أباعتها نجاسة وأرادت أن تغسلها بالماء اليسير وخلت أو لم تخلو، فهذا لا يؤثر على الماء ويجوز للرجل أن يستعمله ويجوز ولا بالماء لإزالة خبث. طيب، أو طهر مستحب، هي الآن على وضوء وأرادت أن تجدد الوضوء فقط، تجدد وليس برفع حدث، فلا أثر لذلك ولا يؤثر على الماء. نعم. ولا لخلوة خنفى مشكل. ولا لخلوة خنفى مشكل. طيب، من هو الخنفى المشكل يا بني؟ من هو الخنفى المشكل؟ من هو الخنفى المشكل؟ أولا الخنفى من هو؟ من هو الخنفى؟ يعني من له آلة ذكر وآلة أنثى، وأحيانا يكون مشكل وأحيانا يكون غير مشكل، فمن كان غير مشكل تبين وظهر غلبة الذكورية أو غلبة الأنوثية، يعني خرجت لحيته عرفنا أنه رجل، حصل الحيض عرفنا أنه أنثى، لكن ما خرجت اللحية ولا حق ما ندري هل هو ذكر نسميه خنثى مشكل. فيقول ولا أثر لخلوة الخنثى وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى. نعم. ولا لغير بالغة. ولا لو مثلا خلت به شابة ما بلغت لا يؤثر. نعم. ولا لبعض طهارة غسلت الوجه فقط، غسلت اليدين فقط، مسحت الراس فقط، غسلت الرجلين فقط، يعني ما هو طهارة كاملة. نعم. ويزيل الماء الطهور أتف ألا يرفع. أتف ألا يرفع، يعني قال الماء الطهور يرفع الحدث، ثم قال ويزيل الخبث أتف، و والماء الطهور وحده هو الذي يرفع الحدث، والحدث هو معنى يمنع من الصلاة أو يمنع من أو وصف يقوم بالإنسان يمنع من الصلاة ومن الطواف، فيقول الماء الطهور يرفع الحدث، ثم تكلم عن الطهور وكذا وكذا، ثم قال ويرفع والماء الطهور يزيل الخبث، يعني وجد في الثوب نجاسة، فالماء الطهور هو الذي يزيل هذه النجاسة، وأما إذا كان الماء طاهرا فلا، وإنما الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسة، أما الماء الطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم. ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبله غيره، يعني الماء الطهور يرفع الحدث، عرفنا. قال والماء الطهور يزيل الخبث الطارئ، يعني هذا الثوب نقول طاهر، لكن أصابته نجاسة طرأت عليه، فبالماء الطهور إذا غسلناه زالت النجاسة، فالماء الطهور يرفع الحدث، يتوضأ الإنسان أو يغتسل إذا كان حدث أكبر، والماء الطهور يزيل الخبث، يعني النجاسة، بدل ما يكون الثوب هذا نجس ولا يصح أن نصلي فيه فتزول النجاسة ويصح الصلاة، لأنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة، البدن بدن الإنسان، والثوب الذي يلبسه، والبقعة التي يصلي فيها. نعم. على محل طاهر قبله غيره. نعم. لما يأتي في إزالة النجاسة. نعم. وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تغييره. عندنا هنا عبارة جديدة رحمه الله، وهو يأتي بالعبارات، والحقيقة لكتابنا هذا منتهى الإرادات أو دقائق أولي النهى، يعني اعتبر درر ولا يستغني عنه طالب علم، ويقول المؤلف في المقدمة اللي مرت لنا قبل أيام إن هذا الكتاب داعى في المشارق والمغارب واستفاد منه علماء الإسلام، هنا يقول عبارة وعلم منه أن نجس العين لا لا يمكن تقديره. طيب إدريس ايش معنى العبارة هذه؟ يا إدريس وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. طيب جار إدريس ايش يقول يا إدريس؟ نسلط عليها الماء تصير طاهرة. وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. تبي تجاوب؟ يلا يلا. لا العبارة يا ابني عرفنا فيما سبق أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأن الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. لكن هنا يقول وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. يعني مثلا هذا الثوب قرأت عليه نجاسة يمكن غسله.